هل يجوز إخراج زكاة التجارة منها أي من نفس التجارة أم أنه يلزم إخراجها نقودا؟ يا أخ عبد الله محمد عبد الله الحاذي من العارضة الجنوبية، تقول هل يجوز إخراج الزكاة من العروض المعدة للتجارة؟ نقول لك يا أخ عبد الله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه الحنابلة وكثير من أهل العلم لا يجوز إخراج القيمة، بل لا بد أن تقوم عروض التجارة نقودا ثم يخرجها نقودا، هذا هو الذي عليه كثيرون من أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجوز إخراج الزكاة من نفس البضاعة، ولكن الذي عليه العمل هو الأول، وهو تقويم العروض وإخراج ما يلزم فيها من الزكاة نقودا، والله أعلم.